سير الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ أرسوسك دي وسير الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ تفروت نشاقيس الخير تفروت نشاقيس الخير هيت رحي جبال الله هيت رحي جبال الله اتعب الله ركز نحوش وسير الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ الهوى نمد ذغ هوى نزلة تليوي هوى نزلة تليوي هيد الهوى كيسلا هيد الهوى كيسلا تسنخت كيسي زرباي تسنخت كيسي زرباي نزرين كيدي تلوات نزرين كيدي تلوات يقلوا كيسلا Hit me.